السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول ساعة الإجابة التي تكون يوم الجمعة. لقد دلت السنة الصحيحة على أن في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. ففي حديث أبي هريرة، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، أنه قال: قال أبو القاسم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه. في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه. لكن اختلف أهل العلم في تحديد المراد بهذه الساعة، في تحديد وقتها اختلفوا على أقوال كثيرة، لكن أرجح هذه الأقوال قولان. القول الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، لما يجلس الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من صلاته بالتسليم، من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. الحجة في هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ فقال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا هو القول الأول. لكننا ننبه، ليس معنى هذا عند القائلين به أن ينصرف الناس عن سماع الخطبة وأن يشتغلوا بالدعاء، لأن سماع الخطبة فريضة، أن تصغي وأن تنصت للخطبة هذه فريضة، فلا تنشغل عنها لا بدعاء ولا بإلقاء سلام ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس، تفرغ فقط للاستماع إلى الذكر. لكن المقصود إذا دعا الإمام وهو على المنبر أمنت على دعائه، وفي سجودك في صلاتك تدعو، وقبل التسليم بعد الفراغ من التشهد تدعو، هذه مواطن الدعاء. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أنها بعد العصر، وهذا قول أبي هريرة وقول عبد الله بن سلام والإمام أحمد. ما حجة هذا القول؟ ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. الحديث في إسناده مقال. أيضا ما رواه أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، وفيها ساعة إجابة لا يولد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر. فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. أيضا حديث آخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا تفرق جمعهم ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة. أيضا حديث عبد الله بن سلام هو في سنن ابن ماجه قلت وقد كان رسول الله جالسا إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو بعض ساعة، قد تكون ساعة كاملة وقد تكون بعض ساعة. إن فقلت صدقت أو بعض ساعة. ثم قلت أي ساعة هي؟ فقال هي آخر ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة، قائم يصلي وفيه نهي عن الصلاة بعد العصر، إنها ليست ساعة صلاة. فقال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. والحديث هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. طيب نقول مرة ثانية عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. ثم قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت صدقت أو بعض ساعة. ثم قلت أي ساعة هي يا رسول الله؟ فقال هي آخر ساعات النهار. فقلت إنها ليست ساعة صلاة، فقال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة فهو في الصلاة. لكن نؤكد مرة أخرى أنها إذا تبنينا القول بأنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة لا يعني هذا عند القائلين بهذا الاجتهاد أن المأمون ينشغل بالدعاء عن سماع الخطبة، لأن فريضة اللحظة أن تستمع إلى الذكر، تستمع إلى الخطبة حتى لا تشمت عاصا ولا ترد عليه إذا شمتك ولا تلقي سلاما ولا ترد على من يلقي عليك سلاما. ليس من عمل تشتغل به في هذه اللحظات إلا الاستماع إلى الذكر. إنما لا تفعل تؤمن على دعاء إمامك إذا دعا، تدعو في صلاتك وأقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، فتدعو في سجودك وقبل السلام بعد أن تتعوذ من الأربع الواردة في آخر التشهد، ثم تتخير من الدعاء أعجبك فتدعو بما شئت، وبهذا تكون قد أتيت بالدعاء في هذه الساعة العظيمة. فإن جمعت بين الأمرين فلا بد أن تكون قد أدركت هذه الساعة. يعني إذا حرصت على الدعاء بين أن يجلس الإمام إلى أن يفرغ من صلاته وآخر ساعة، فإن شاء الله لن تفلت هذه الساعة وسوف تدركها بإذن الله. وذكرنا بالأمس إن أمس اجتمع فيه أمران عظيمان، يوم جمعة ويوم صيام رمضان، ولحظة الصيام هذه للصائم دعوة مستجابة عند فطره، وآخر ساعة بأخبار آخر ساعة يوم الجمعة ساعة إجابة اجتمع هذا واجتمع ذاك، فلعل الله أن يكون قد وفقنا إما للدعاء أو للذكر. من كان يذكر الله ويقرأ قرآن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يختم لنا رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.